قال مالك فسنة الطلاق والعتقة عندنا في الشهد الواحد واحدة إنما يكون اليمين على زوج المرأة وعلى سيد العبد وإنما العتقة حد من الحدود لا تجوز فيها شهادة النساء لأنه إذا عتق العبد ثبتت حرمته ووقعت له الحدود ووقعت عليه وإن زنى وقد أحسن رجم وإن قتل العبد قتل به وثبت له الميراث بينه وبين من يوارثه فإن احتج محتج فقال لو أن رجلا أعتق عبده وجاء رجل يطلب سيد العبد بدين له عليه فشهد له على حقه ذلك رجل وامرأتان فإن ذلك يثبت الحق على سيد العبد حتى ترد به عتقته حتى ترد به عتقته إذا لم يكن لسيد العبد مال غير العبد يريد أن يجيز بذلك شهادة النساء في العتقة فإن ذلك ليس على ما قال وإنما مثل ذلك الرجل يعتق عبده ثم يأتي طالب الحق على سيده بشهيد واحد فيحلف مع شهيده ثم يستحق حقه وترد بذلك عتقة العبد أو يأتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسة فيزعم أن له على سيد العبد مالا فيقال لسيد العبد احلف ما عليك ما ادعى فإنك لو أبى أن يحلف حلف صاحب الحق وثبت حقه على سيد العبد فيكون ذلك يرد عتاقة العبد إذا ثبت المال على سيده قال وكذلك أيضا الرجل ينكح الأمة فتكون امرأته فيأتي سيد الأمة إلى الرجل الذي تزوجها فيقول ابتعت مني جارية فلانة أنت فلان بكذا وكذا دينارا فينكر ذلك زوج الأمة فيأتي سيد الأمة برجل وامرأتين فيشهدون على ما قال فيثبت بيعه ويحق حقه وتحرم الأمة على زوجها ويكون ذلك فراقا بينهما وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق ولقال مالك ومن ذلك أيضا لماذا تحرم عليه طيب واشتراها صارت ملك يمين هذا الرجل تزوج جارية غيره يعني سيدها زوجها إياه ثم قال أنت اشتريت مني جاريتي قال ما اشتريت منك زوجتي قال بلى أنت اشتريت مني إن ثبت البيع لا إشكال حلت له هي كانت تحل له بعقد الزوجية والآن صارت تحل له بعقد الشراء بملك اليمين وينفسخ العقد لماذا ينفسخ؟ لأن كلا الزوجين كل منهما إذا ملك الآخر انفسخ عقد الزوجية فمثلا لو أن حرة تزوجت عبدا صارت زوجة له فجاء سيد العبد وقال لهذه المرأة زوجك هذا عبدي وهبتك إياه هو لك إيش يصير؟ مباشرة عقد الزوجية ينفسخ وتحرم عليه ولا يجوز له أن يمسها صارت حرام عليه لماذا؟ لأنها صارت سيدته وهو صار عبدها طيب إذا تريده زوجا ماذا تفعل؟ تعتقه ثم تتزوجه والزوج إذا ملك زوجته انفسخت عقد الزوجية انفسخت عرض الزوجية فهذا السيد لو قال له بعتك عبد أمتي التي هي زوجتك أو هو قال بعني زوجتي أنا أشتريها منك قال نعم بعتك بكذا قال اشتريت خذ الثمن مباشرة عقد الزوجية ينفصل يعني الزوجين كل واحد منهما إذا ملك الآخر انفصل انقطع عقد الزوجية لكنه يطأها بملك اليمين يطأها بملك اليمين لكن هي لا يجوز لها أن تتمتع بعبدها بملك اليمين لا يجوز الرجل يتمتع بجارية بملك اليمين لكن السيدة محرمة على عبدها فلا بد أن تعتقه لتتزوجها وهذا لا يلزم أن يعتقها بل يطأها بملك اليمين طيب هنا قال تحرم عليه لماذا تحرم عليه يا أخوان انظروا أعد قراءة الأثر وركزوا نعم قال وكذلك أيضا الرجل ينكح الأمة فتكون امرأته فيأتي سيد الأمة إلى الرجل الذي تزوجها فيقول ابتعت مني جارية فلانة أنت فلان أنت وفلان بكذا وكذا دينارا فينكر ذلك زوج الأمة فيأتي سيد الأمة برجل وامرأتين فيشهدون على ما قال فيثبت بيعه ويحق حقه وتحرم الأمة على زوجها ويكون ذلك فراقا بينهما وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق لماذا يكون ذلك فراقا بينهما مع أنه اشتراها لماذا؟ انظروا الجواب موجود أمامكم قرأه مرتين الشهادة لا ليست الشهادة نعم ارفع صوتك. طيب يطوها بملك اليمين، يطوها بملك اليمين، وهذا يقول تحرم الأمة على زوجها، يعني لا يستطيع وطؤها لا بملك اليمين ولا بالزوجية، ويكون ذلك فراقا بينهما لا يستطيع وطؤها أبدا إلا إذا أزيل السبب. السبب في ذلك لأنها صارت أمة مشركة، والأمة المشركة لا يجوز لأحد الشريكين أن يطأها، يعني لو أن رجلين اشتريا جارية كلاهما يملكها وهي محرمة عليهما معا، لا يجوز لهذا أن يطأها بملك اليمين ولا يجوز لهذا أن يطأها بملك اليمين. لما؟ لأنهما شريكان فيها، ولا يجوز لرجلين أن يشتركا في امرأة. هل يجوز رجلين يتزوجا امرأة واحدة؟ تعدد الزوجات مشروع، لكن تعدد الأزواج محرم. لا يجوز لامرأة أن تتزوج رجلين أو تتزوج ثلاثة رجال، هذا حرام، هذا زنا. لكن يجوز للرجل أن يتزوج امرأتين وثلاثة وأربعة. وكذلك يجوز للرجل أن يطأ أمته شرط أن يملكها وحده، شرط أن يملكها وحده، لا يشاركه في ملكها أحد. لكن لو اجتمع عشرة على شراء جارية جاز، قيمتها 10,000، كل دفع 1,000 1,000 1,000، اشتروها كلهم يملكها وهي محرمة عليهم كلهم. طيب ماذا يستفيدون منها؟ الخدمة، الخدمة، تطبخ لهم الطعام، تغسل لهم الثياب، تنظف لهم البيت، لكن لا يجوز لأحدهم أن يمسها، هي محرمة عليهم كلهم. ولا تحل لسيدها إلا إذا كان يملكها وحده، كما أن الزوجة تحل لزوجها لأنه زوجها وحده ليس لها زوج غيره، وكذا الأم لا يجوز للسيد أن يطأ إلا إذا كان هو السيد الوحيد لها، فإن كان سيدين يجوز أن يكون سيدين، لكن تحرم عليهما، يحرم على هذا أن يطأها ويحرم على هذا أن يطأها، وهكذا إذا كانوا أكثر. هذه المرأة يملكها اثنين، انظروا إيش قال. قال وكذلك أيضا الرجل ينكح الأمة فتكون امرأته، فيأتي سيد الأمة إلى الرجل الذي تزوجها فيقول ابتعت مني جاريتي فلانة أنت وفلان، أنت وفلان، يعني أنتما اشتريتما مني الجارية، صارت جارية مشركة. لكن لو كان وحده قال ابتعت مني جاريتي فلانة ومشكلة، خلاص ابتعت، أنت تقول اشتريت ودفعت الثمن، خلاص صارت ملكا لي، كنت بالأمس أطأها بعقد الزوجية واليوم أطأها بملك اليمين، لا مشكلة يطأها. لكن هنا قال ابتعت، يعني اشتريت مني جاريتي فلانة أنت وفلان، يعني أنتما اشتريتما معا، صارت الجارية ملك الاثنين لهذا الشخص الذي كان زوجا لها بالأمس ولآخر، فكل منهما صار سيدها، فحرمت على زوجها وحرمت على الآخر. ولا يجوز لمن كان زوجا لها أن يطأها لأنه لا يملكها وحده. فهما هذا هو السبب. نعم أحسن الله إليكم. قال مالك ومن ذلك أيضا الرجل يفتري على رجل الحر فيقع عليه الحد، فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون أن الذي افتري عليه عبد المملوك، فيضع ذلك الحد عن المفتري بعد أن وقع عليه، وشهادة النساء لا تجوز في الفرية. قال مالك ومما يشبه ذلك لأنه إذا افترى على العبد المملوك لا حد، إذا قذف الحر عبدا لا يحد، فهمنا؟ إذا افترى يعني قذفه بالزنا، قال يا زان للعبد أو قال يا زانية للجارية المملوكة ولو لغيره، ليس فيه حد، ليس فيه حد. نعم كما سيأتي معنا في القتل، إذا قتل مملوكا فالمملوك مال يغرم ثمنه لسيده، يغرم ثمنه لسيده، وليس ثم قصاص، القصاص العبد بالعبد، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، هكذا يقول الله كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فإن قتل الحر عبدا دفع ثمنه، وإن قتل العبد حرا قتل به. نعم قال قال مالك ومما يشبه ذلك أيضا مما يفترق فيه القضاء وما مضى من السنة أن المرأتين تشهدان على استهلال الصبي فيجب بذلك ميراثه حتى يرث ويكون ماله لمن يرثه إن مات الصبي وليس مع يرثه نعم قرئت مشي. قال وليس مع المرأتين اللتين شهدتا رجل ولا يمين وقد يكون ذلك في الأموال العظام من الذهب والورق والربع والحوائط والرقيق وما سوى ذلك من الأموال ولو شهدت امرأتان على درهم واحد أو أقل من ذلك أو أكثر لم تقطع شهادتهما شيئا ولم تجز إلا أن يكون معهما شهيد أو يمين قال مالك ومن الناس من يقول لا تكون اليمين مع الشهيد الواحد ويحتج بقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء يقول فإن لم يأتي برجل وامرأتين فلا شيء له وليحلف مع شهده قال مالك فمن الحجة على من قال ذلك القول أن يقال له أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل مالا أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه فإن حلف بطل ذلك عنه فإنك لعن اليمين حلف صاحب الحق إن حقه لحق وثبت حقه على صاحبه حقه وثبت حقه على صاحبه قال فهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان فبأي شيء أخذ هذا أو في أي موضع من كتاب الله وجده فإذا أقر بهذا فليقرر باليمين مع الشاهد وإن لم يكن ذلك في كتاب الله فليقرر باليمين مع الشاهد قال فليقرر باليمين مع الشاهد وطبعا يقصد شخصا بعينه في هذا لكن ماشي نعم ما نريد أن نتوسع نعم قال وإن لم يكن ذلك في كتاب الله عز وجل وأنه لا يكفي من ذلك ما مضى من السنة ولكن المرء قد يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحجة ففي هذا بيان ما أشكل من ذلك إن شاء الله تعالى قال القضاء في من هلك وله دين وعليه دين له فيه شهيد واحد قال يحيى قال مالك في الرجل يهلك وله دين عليه شهيد واحد وعليه دين للناس لهم فيه شهيد واحد فيأبى ورثته أن يحلف على حقوقه مع شهيد قال فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم فإن فضل فضل لم يكن الورثة منه شيء وذلك أن الأيمان عرضت عليهم قبل فترقوها إلا أن يقولوا لم نعلم لصاحبنا فضلا ويعلم أنهم إنما تركوا الأيمان من أجل ذلك فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه قال القضاء في الدعوة قال يحيى قال مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا نظر فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي أدعي عليه وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا أنه من ادعى على رجل بدعوى نذر فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعي عليه فإن حلف بطل ذلك الحق عنه وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدعي فحلف طالب الحق أخذ حقه قال القضاء في شهادة الصبيان قال يحيى قال مالك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينه من الجراح شرط أن لا يتفرقوا يعني لو تشاجر الصبية ووقعت جراح يكون فيها الدية تقبل شهادتهم قبل إذا كانوا ما تفرقوا لأنهم إذا تفرقوا وعادوا إلى البيوت لقنوا كل منهم لقنه أبوه قل كذا إذا سألتك الشرطة لا تقول فلان ضرب قل فلان ضرب لا تقول فلان الذي ضربه قل هذا مسكين ما فعل شيئا فلا تقبل شهادتهم إذا تفرقوا أما إذا كانوا غير متفرقين في وقت الحادثة مباشرة أخذت شهادتهم تقبل أو استمع إلى شهادتهم الكبار وشهدوا عليها فيشهد الشهود على شهادتهم نعم اقرأ قال مالك الأمر المستمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل أن يفرقوا أن يتفرقوا أو يخببوا أو يعلموا التخبيب هو الإفساد لعن الله من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده يعني أفسد امرأة على زوجها نعم قال فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا قال ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إحيى قال حدثنا مالك عن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبر آثما تبوأ مقعده من النار آثما كاذبا ولذلك الحلف الكاذب جرمه عظيم وأعظم من ذلك أن يحلف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الجرم أعظم لهذا الحديث ولذلك كان بعض القضاة في المدينة ومنهم شيخنا الشيخ عطية محمد سالم رحمة الله عليه الذي كان قاضيا في المحكمة في المدينة إذا أشكل عليه الأمر إذا أشكلت عليه القضية فإنه يحمل الخصمين ويأتي إلى المسجد النبوي ويحلفه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أشنع وأعظم إن كان كاذبا وأسرع في نزول العقوبة، فهمنا؟ ولذلك لا يجوز أن يحلف الإنسان كاذبا، وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، لكن اليمين الغموس أعظم إثما إذا أقسم على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى المنبر وأقسم. ولذلك كان السلف يخافون جدا على أن يحلفوا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيأتي معنا قصة زيد بن ثابت رضي الله عنه الصحابي. وهكذا كان يفعل شيخنا الشيخ عطية سالم، يهدد الخصم، قال أحلفك، يقول له أحلفك على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنت كاذبا نزلت عليك العقوبة من الله عز وجل، عرضت نفسك لعقوبة الله يعني. نعم اقرأ. قال وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك. قالها ثلاث مرات. قضيبا من أراك يعني عودا من أراك، والأراك شجرة الأراك هي التي يؤخذ من جذورها المسواك، المسواك الذي تعرفونه هذا يؤخذ من جذور شجرة الأراك. وإن عودا من أراك، أو قال وإن كان قضيبا من أراك يعني وإن كان سواكا، إن كان سواكا. نعم. قال جميع ما جاء في اليمين على المنبر. قال يحيى قال مالك عن داود بن حسين أنه سمع أبا غضفان ابن طريف المري يقول اختصم زيد المري شددها أنه سمع أبا غضفان بن طريف المري يقول اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع في دار كانت بينهما إلى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة، فقد مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر، فقال زيد بن ثابت أحلف له مكاني. قال أحلف له مكاني يعني أحلف له هنا، ولا أذهب وأحلف على المنبر، منبر رسول الله في المسجد، أحلف له مكاني ولا أحلف له على المنبر. فقال مروان لا والله إلا عند مقاطع الحقوق، يعني لا والله لا أقبل منك أن تحلف إلا عند مقاطع الحقوق على المنبر. قال فجعل زيد بن ثابت يحلف أن حقه لحق، وصدق، يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان بن الحكم يعجب من ذلك. نعم هذا من حقه، يعني شدة خوفه من الله، مع أنه متأكد أن الحق له، لكن لشدة خوفه من الله لا يريد أن يحلف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل أن الإنسان يحلف في مكانه، نعم كما يقول مالك، يعني إلا إذا كانت الحقوق عظيمة. واشتبه الأمر على القاضي، فإن القاضي يلزم الخصم على أن يحلف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا لأهل المدينة، غير أهل المدينة ما عندهم منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ فقط لا، هذا ليس منبر رسول الله، ذاك الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ذاك المنبر يعني موضع منبره، لا أصل المنبر، أصل المنبر ذهب، المنبر الحالي ليس هو الذي كان يلقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا موضعه، هذا موضعه، هذا مكانه، وهو مقاطع الحقوق. ولذلك قال له مروان لا إلا عند مقاطع الحقوق، تحلف لي هناك. نعم اقرأ. قال فقال مروان لا والله إلا عند مقاطع الحقوق. قال فجعل زيد بن ثابت يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر. قال فجعل مروان بن الحكم يعجب من ذلك. قال مالك لا أرى أن يحلف أحد على المنبر على أقل من ربع دينار وذلك ثلاثة دراهم، لأن هذا أقل نصاب القطع، هكذا نعم، هو أقل نصاب القطع، قطع يد السارق، لا تقطع يد السارق في أقل من ثلاثة دراهم أو ربع دينار، لأن الصرف كان في ذلك الزمان الدينار الذهب يساوي 12 درهم، فربع الدينار يساوي ثلاثة دراهم. نعم. قال ما لا يجوز من غلق الرهن. قال يحيى قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن. قال قال مالك وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بشيء وفي الرهن فضل عما رهن به، فيقول الرهن للمرتهن إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له وإلا فالرهن لك بما فيه. قال فهذا لا يصلح ولا يحل، وهذا الذي نهي عنه، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخا. قال القضاء في رهن التمر،

أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتلها أو قال قتلها فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب فقال له علي إن هذا الشيء ما هو بأرضي عزمت عليك لتخبرني فقال له أبو موسى كتب إلي معاوية بن أبي سفيان أن أسألك عن ذلك فقال علي أنا أبو حسن إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته يعني حصل هذا في الشام دخل بيته فوجد رجلا مع امرأته فقتله والأصل أنه لا يقتله يأتي بأربعة شهداء يشهدون أنه زنى فإن لم يجد يلاعن امرأته لكن لا يقتل هذا الشخص لو فتح هذا الباب فتح باب شر عظيم لماذا؟ لأنه قد يكون ذريعة لأن يقتل الإنسان عدوه كيف؟ مثلا شخص يقوم بينه وبين شخص عداوة يريد قتله يضحك ويقول خلاص نحن تصالحنا ونتصافى وتنسى وأنسى تعال في بيتي واشرب كاسة شاهي فذاك مسكين يصدقه يأتي في بيتي فيقتله ثم يقول تعالوا انظروا دخلت البيت وجدت هذا في البيت يريد أن يهاجم امرأتي يريد أن ينتهك عرضي انظروا هذا الناس تصدقه فيذهب دم المسكين هدرا ولذلك لا يقبل منك أن تقول دخلت بيتي ووجدت هذا الرجل فقتلته أو وجدته على امرأتي فقتلتهما لا يقبل منك ليس من حقك أن تقتله ولو كان يزني بامرأتك تأتي بأربعة شهداء تقول طيب من أين آتي إذن يقوم ويذهب يقوم عنها ويذهب نقول إذن داعي لكن لا تقتله ليس من حقك أن تقيم الحدود أنت بنفسك الحدود للإمام ليس لك فإذا وجد الرجل امرأته تزني ليس من حقه أن يقتلها ولا يقتله إنما يلاعنها كما فعل هلال بن أمية وكما فعل نعم أمس مرت معنا من حتى أنا نسيت فالمقصود هنا في زمن معاوية في الشام رجل قتل امرأة وجده مع امرأته فقتلها فأشكل الأمر على معاوية رضي الله عنه ومعاوية يعلم أن عليا أعلم الناس في ذاك الزمان وأنه أعلم منه لكن لا يستطيع أن يستفتيه لأنهما متخاصمين ذلك لأن معاوية خرج على عثمان على علي رضي الله عنه خرج عليه ولم يبايعه طيب كيف يسأله فبحث له عن واسطة فكتب إلى أبي موسى أبو موسى الأشعري مع علي في الكوفة كتب إليه أنه وقع في أرضي كذا وكذا سلي علي لكن لا تخبره أني أنا الذي سألتك فذهب أبو موسى وسأل علي لو أن رجلا دخل بيته فوجد رجلا مع امرأتي فقتله قال هذا أمر لم يقع في أرضي لو وقع في أرضي يعني في البلاد التي أحكمها لعلمت أين وقع هذا الأمر؟ عزمت عليك أن تخبرني قال كتب إلي معاوية حصل عنده بالشام قال نعم أنا أبو حسن يعني أنا الذي عنده الجواب هو كنيته كما تقول العرب إذا الإنسان عجز عن أمر وجاءوا لمن يحلها يقول نعم أنا أبو فلان يعني أنا قادر على حل هذه المعضلة قال أنا أبو حسن إن لم يأتي بأربعة شهداء فليسلم برمته يعني إما أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوه يزني بامرأته فيكون هذا به ذاك خلاص انتهى الأمر لا يقتل به فإن لم يأتي بأربعة شهداء يسلم لأولياء القتيل يقتلونه فليعطى برمته يعني فليسلم بكله إلى ورثة المقتول يقيمون عليه القصاص يقتلونه نعم اقرأ قال القضاء في المنبوذ قال يحيى قال مالك عن ابن شهاب المنبوذ هو الطفل المنبوذ هو الطفل المنبوذ تعرفون الطفل المنبوذ لا تعرفون الطفل المنبوذ هو الذي نبذته أمه يعني رمته هو ابن الزنا يعني المرأة إذا زنت وحملت تريد أن تتخلص من هذا الولد فإذا ولدت تضعه في خرقة ثم ترميه في الشارع، تضعه على باب مسجد. هذا يحصل كثيرا حتى قديما، إذا ولدت المرأة من الزنا تخشى العار، تخشى الفضيحة، فتلفه في خرقة ثم تأتي إلى باب مسجد في الليل لا يوجد أحد، تقول في الفجر يأتي الناس يسمعون الصياح ويأخذه أهل الخير، تضعه على باب مسجد، على باب مستشفى. يحصل هذا؟ يحصل عندكم كثير؟ أعوذ بالله. نعم، في أي؟ في المزبلة. أعوذ بالله، هذا يموت طيب في الماء. هي لا تريد قتله، هي تريد أن يأخذه إنسان يربيه، لكن ترميه في المزبلة يموت، حرام عليها. يعني جريمتين، جريمة زنا وجريمة قتل أعظم من الزنا. القتل أعظم من الزنا جرم، أعوذ بالله. تقتله؟ أعوذ بالله. هذه أم، هذه هذا قتل، هذا ما يجوز. جرمها هذا أعظم من الزنا. هم يعني الأصل يعني في كل زمن، حتى في زمن عمر عندنا يحصل، لكن نادرا ما يحصل. إذا حصل هذا تأخذه في منتصف الليل، تضعه على باب المسجد قبيل الفجر وتذهب، فيأتي الناس لصلاة الفجر يسمعون صياحه على باب المسجد، يأخذونه للحكومة فيوضع، أو أحيانا يضعونه على باب المستشفى في الليل، أو تضعه في مصعد عمارة. المصعد تعرفونه، تأتي في عمارة في منتصف الليل، تفتح المصعد تضعه وتفر، أهل العمارة يسمعون صوت طفل يبكي يبلغون الشرطة. لكن تقتله؟ أعوذ بالله، جرم فظيع. إذن المنبوذ هو الطفل الذي نبذته أمه ورمته، لأنه يكون من سفاح من زنا، فتريد أن تستر على نفسها وتتخلص من هذا العار، فترميه في عند مسجد أو في مكان يأخذه الناس، يعني يغلب على ظنها أن أهل الخير يأخذونه. هذا هو المنبوذ. نعم، القضاء في المنبوذ. قال يحيى قال مالك عن ابن شهاب عن سنين بن ابن عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذا في أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب، قال فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ هذه النسمة يعني هذا الإنسان الحي، النسمة الكائن الحي. نعم. قال فقال وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال له عرفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال له عمر أكذلك؟ قال نعم. فقال عمر بن الخطاب اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. نعم، هو عمر في البداية شك فيه، ولذلك قال له عسى الغرير أبوسا، ليس في هذه الرواية في غيرها، يعني ظن أنه هو الذي الولد له، وأنه جاء يقول أنا وجدته في الطريق، فكأنه اتهمه أو شك فيه، وقال له ما حملك على أن تحمل هذه النسمة، هذه النفس؟ قال يعني رموية وجدتها ضائعة في الطريق، خشيت أن تموت فجئت بها. فقال عريفه يعني الذي يعرفه شيخ قبيلته يا أمير المؤمنين هو رجل صالح، يعني لا تشك فيه، لا تظن فيه سوءا، نحن نعرفه رجل صالح. قال أكذاك هو؟ قال نعم. قال اذهب فهو حر، لأننا لا ندري هذا الطفل حر أو عبد، يعني أمه أمة زنت فأرادت أن تتخلص، أو حرة زنت والولد يتبع أمه حرية ورقة. قال اذهب فهو حر ولك ولاؤه، يعني إذا كبر يواليك ويناصرك، الولاء لك. الأصل أن الولاء لمن أعتق. اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، يعني نحن نعطيك فلوس تصرف عليه، تأتي كل شهر ونعطيك راتبه وتربيه أنت، وإذا كبر كان ولاؤه لك. وهكذا عندنا في السعودية، هكذا يعني عندنا ملاجئ لتربية هؤلاء المنبوذين، فإذا أراد الإنسان أن يحتسب فيهم أجرا ويربيهم يذهب إلى الملجأ إلى الحكومة ويقول أنا أريد أن أربي طفلا منبوذا، أريد ولدا أو بنتا صغيرا أجعل زوجتي ترضعه فيكون محرما لأولادي لبناتي مثلا، فيكتبون الأوراق وكذا ويعطونه راتبا شهريا ضخم، لا يكفي للنفقة على الولد بل يكفي للنفقة على الولد وعليه أيضا، وعليه أيضا أظن في الشهر يعطوه أظن 5000 ريال. فيأخذه إلى بيته ويربيه ويربيه حتى يكبر، وشهريا يعطى راتب، وشهريا تأتي مراقبة مشرفة من الملجأ، خاصة إذا كبر الطفل تسأله كيف يعاملونك، أنت تأكل جيدا، تشرب جيدا، أهل البيت يعاملونك جيدا، ما يظلمونك، ما يفعلونك كذا وكذا، يقول لا أنا جيدا مرتاح كذا، يبقى عندهم حتى يكبر. فإذا كبر الملجأ هذا الجهة الرسمية هي التي تزوجه وتعطيه مالا وكذا، تبحث تدرسه، يدرس إلى المرحلة الجامعية على حساب الدولة. وهذا الذي شرعه عمر رضي الله عنه، قال اذهب اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، علينا يعني على بيت المال. وهكذا المنبوذ ينبغي على بيت المال هو الذي ينفق عليه، ينبغي على بيت المال هو الذي ينفق عليه. والإمام يبحث له عن ثقة، عن إنسان ثقة يرضى دينه وخلقه وتربيته فيسلمه هذا الطفل وينفق عليه. من ينفق عليه؟ بيت المال، بيت المال هو الذي ينفق عليه. نعم اقرأ. لا الكاميرا لا تثبت بها الحدود، تصوير سواء كان فوتوغرافي أو فيديو لا تثبت بها الحدود. اللعب بها سهل جدا، تصوير الفوتوشوب أسهل منه، ما فيه، يجعل البريئة مجرما والمجرم بريئا، وكذا التصوير الفيديو اللعب فيه سهل، المونتاج فيه أسهل ما يكون، فهمت؟ التصوير لا تثبت، لا تكون دليلا في الجرائم، التصوير لا يكون دليلا، الدليل هو الذي وضعه الشرع. أما التصوير الفوتوغرافي اللعب فيه سهل، الفوتوشوب يأخذون امرأة متحجبة فيجعلونها عارية، صحيح؟ صحيح. الرجل عادي بثيابه يجعلونه عاريا، يركبون رأسه على، ويركبون الصورة، الصورة بالصورة، يلعبون فيه. وكذا في الفيديو بالمونتاج اللعب فيه سهل جدا، فلا تصلح هذه الأمور كدليل شرعي. نعم اقرأ. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر وأن ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه. قال القضاء بالحق الولد بأبيه. قال يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن والدة زمعة مني. زمعة هذا مجرم من كبار مجرمي قريش، اسمه زمعة بن الأسود قبحه الله، وبنته هي سودة بنت زمعة رضي الله عنها. سودة تعرفونها؟ تعرف سودة؟ تعرفها أنت؟ تعرف سودة بنت الزمعة؟ ما تعرف أمك؟ أمك في مسلم لا يعرف أمه؟ سودة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوها هذا المجرم من؟ زمعة بن الأسود أحد صناديد قريش. هذا هلك يوم بدر، هذا أحد 70 من المشركين الذين أهلكهم الله يوم بدر وألقوا في البئر في قليب بدر. هذا المجرم الكافر كانت له جارية، جارية يطأها، وكانت إذا خرجت كانت تحب من؟ عتبة بن أبي وقاص في الجاهلية. هذا عتبة بن أبي وقاص على كفره أخو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فكان عتبة يلم بها يعني يزني بها، فحملت منه سفاحا، لكن ولدته أين؟ على فراش سيدها، فسيدها ظن أن الولد ولده، لأنه ولد على فراشه، أن الولد ولده. فلما كان زمن الفتح خرج سعد بن أبي وقاص مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فقال له أخوه عتبة إذا جئت مكة انظر إلى ولدي وليدة زمعة، وليدة يعني جارية، انظر إلى ابن جارية زمعة، خذه هذا ولدي أنا ليس ولد سيدها، هذا ولدي خذه وجئ به. فلما فتحت مكة ذهب سعد يبحث عن ابن أخيه فوجده يلعب في الشارع فأخذه. فجاء أخوه، من أخوه؟ عبد بن زمعة رضي الله عنه. عبد بن زمعة هو أخو سودة بنت زمعة. عبد بن زمعة هو أخو سودة بنت زمعة، يعني أخو هذا الطفل. فقال ما لك تأخذ أخي؟ قال هذا ليس أخوك، هذا ابن أخي. قال كيف ابن أخيك؟ هذا ابن أبي، ولدته جارية أبي على فراشه، يعني أخي. فتساوق وتشاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص يقول يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة، كانك قد أوصى إلي أن أخذه إذا جئت مكة، وذكر لي أنه زنى بجارية عتبة فأولدها هذا الولد، هذا ولده. ثم قال يا رسول الله انظر إلى وجهه، انظر إلى شبهه يشبه عتبة تماما، يعني الشبه واضح، انظر يا رسول الله يعني واضح أنه ابنه. وقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي، هذا أخي ولد على فراش أبي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وإذا هو كأنه عتبة بن أبي وقاص على صغير، الوجه نفس الوجه والشبه نفس الشبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر. العاهر يعني الزاني، العاهر الزاني. هو لك يا سعد يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. هو أخو سودة، لأنه هذا سعد ما اسمه، هذا الغلام هو ابن زمعة، هو ابن زمعة بن الأسود، وسودة رضي الله عنها هي بنت زمعة بن الأسود، يعني أخوها في النسب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال واحتجبي منه يا سودة، لأنه رأى أنه يشبه عتبة، فيعلم أنه خلق من ماء عتبة، خلق من ماء عتبة ولم يخلق من ماء زمعة بن الأسود. لكن الشرع جاء ليقطع باب الاتهام، الولد ولد على فراشك، الولد لك ليس من حقك أن تتبرأ منه وأن تنتفي منه، فهمت؟ فالجارية إذا ولدت على فراش سيدها، ليس معنى الفراش يعني في بيته، يعني ولدته وهي موطوعة سيدها. ولما نقول الزوجة ولدت على فراش زوجها ليس معناها في غرفة النوم، قد تلد في المستشفى وقد تلد في بيت أهلها. المقصود بالفراش أنها تكون في عصمته، تكون في عصمته، هذا معنى الفراش، يعني هي فراش زوجها، هي فراش زوجها، يعني يطأها، يطأها زوجها. فالولد للفراش وللعاهر الحجر. لماذا قال الشرع هكذا؟ ليقطع على الناس اتهام النساء، ولو لم يغلق هذا الباب كان الناس كلهم يتهمون نساء المسلمين، والمسلمة عرضها مصون محفوظ، لا يحق لأحد يقول هذه المرأة حامل لا زوجها شيء، كيف حملت؟ لا لا هذا ليس من زوجها، أكيد هذه لعبة، ما يجوز، مباشرة يجلد الحد. متزوجة؟ نعم خلاص الولد لزوجها، متزوجة الولد لزوجها، نعم نعم، ويرثها وترثه ويرث زمعة، لكن لا ترى، ولذلك يقول فما رآها حتى ماتت، ما رأى سودة، مع أنه أخوها في النسب، مع أنه أخوها في النسب، لكنه ما رآها لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الشبه بينهما. وهكذا إذا كانت الزوجة متزوجة ولو زنت، الولد لمن؟ لزوجها، لا يجوز له أن ينتفي منها إلا إذا كان يعلم بينه وبين الله أن الولد ليس له فيلاعن كما مر بالأمس، فيلاعن. أما إذا لم يلاعن، لأنه إن لاعن الولد لا ينتسب إليه، ينسب إلى من؟ إلى أمه. لكن الأصل أنه ولو أتت به المرأة من حرام وزوجها لم يلاعنها فالولد ولده، يرثه وهو يرثه وهو من أبنائه، لأن النبي يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر. فإن يعلم هو بينه وبين الله أن الولد ليس له لاعن، ينتفي من ولده فيلاعن. نعم. قال فاقبضه إليك. قالت فلما كان عم الفتح أخذه سعد وقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام إلي عبد بن الزمان فقال أخي وابن والدة أبي ولد على فراشه. فتسوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه وقال عبد بن الزمان أخي وابن والدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن الزمان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص. قال فما رأها حتى لقي الله عز وجل. قال وحدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد. ركزوا، لن أعلق الآن يعني الوقت ضيق، لكن ركزوا في هذه القصص التي ستأتي، أحاول قدر المستطاع أن لا أعلق. نعم. قال عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت 14 وعشرة ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها 14 ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما. فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له. فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك. فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن هذه المرأة هلك عنها زوج حين حملت منه فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها. حش يعني انكمش وتوقف نموه. نعم. قال فلما أصابها زوجها الذي نقعها وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر. فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما. وقال عمر أما إنه لم يبلغني عنكم إلا خير وألحق الولد بالأول. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد بن سليمان بن يسار عن عمر بن الخطاب كان يليت أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام. فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر بن الخطاب قائفا فنظر إليهما فقال القائف لقد اشترك فيه. فضربه عمر بن الخطاب بالدرة ثم دعا المرأة فقال أخبريني خبرك. فقالت كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل ثم انصرف عنها فأهرقت عليه دماء ثم خلف عليها هذا تعني الآخر فلا أدري من أيهما هو. قال فكبر القائف فقال عمر للغلام ولي أيهما شئت أيهما ولي أيهما شئت. قال وحدثني مالك أنه بلغه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عثمان بن عفان قضى أحدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت أنها حرة فتزوجها فولدت له أولادا فقضى أن يفدي ولده بمثلهم قال يحيى سمعت مالكا يقول والقيمة أعدل في هذا إن شاء الله لأن الأولاد يتبعون أمهم في الحرية والرق. هي غرت هذا الرجل قالت أنا حرة لست أما فتزوجها وولدت له أولادا ثم اكتشف أنها أمة فرت من عند سيدها معناها أولاده كلهم صاروا عبيد لسيد المرأة. يقول مالك يجب عليه أن يفتدي أولاده يشتري أولاده من سيدهم ولا يتركهم عبيدا لهذا الغريب لأن أمهم هي التي قضت عليهم أمهم هي التي جنت عليهم. نعم نعم ما سمعت خلاص يكون حرا إذا كان منبوذا ولم تعلم أمه إلا بعد الزمن خلاص أعتقه الإمام. لكن إن زنت الأمة لو إنسان عنده جارية لا يطأها وخرجت وزنت فإن سيدها يجلدها للحد 40 جلدة والولد الذي ولدته هو عبد له والبنت التي ولدته هي جارية له. يعني إذا زنت جارية الإنسان وحملت يعني جاءته بعبد جديد وأمة جديدة فهمت؟ يجلدها 40 جلدة والحمد لله استفاد عبدا جديدا وأمة جديدة. نعم زاد ملكه ما في مشكلة وهي أقيم عليه الحد كفر ذنبها إن شاء الله. نعم. قال القضاء في ميراث الولد المستلحق. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر المستمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون فيقول أحدهم قد أقر أبي أن فلانا ابنه إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد ولا يجوز يعني النسب لا يثبت إلا بشهادة شاهدين. نعم. قال ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده. قال مالك وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك بنين له ويترك 600 دينار فيأخذ كل واحد 600 دينار فيأخذ كل واحد منهما 300 دينار ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك أقر أن فلانا ابنه فيكون على الذي شهد للذي استلحق 100 دينار وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق ولو أقر له الآخر أخذ 100 الأخرى فاستكمل حقه وثبت نسبه.

ويمسك الثوب فعل وإن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو السبغ من ثمن الثوب ويرده فعل وهو في ذلك بالخيار فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغا يزيد في ثمنه فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب وإن شاء أن يكون شريكا للذي باعه ثوب فعل وينظر كم ثمن الثوب وفيه الحرق أو الأعوار فإن كان ثمنه 10 دراهم وثمن ما زاد فيه الصبغ 5 دراهم كان شريكين في الثوب لكل واحد منهما بقدر حصته فعلى حساب هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب قال ما لا يجوز من النحل قال حدث يحيى عن مالك عن ابن شهاب ما لا يجوز من النحل من النحل قال ما لا يجوز من النحل يعني العطية قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يعني عطية نعم قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن نعمان بن بشير أنهما حدثاه عن نعمان بن بشير أنه قال إن أباه بشير أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا إني نحلت ابني هذا إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجعه قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة فلما حضرت الوفاة قال والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعد منك ولا أعز علي فقرا بعد منك وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله قالت عائشة فقلت يا أبتي والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى فقال أبو بكر ذو بطن بنت خارجة أراها جارية فكانت كذلك وجاء يموت قال كنت قد أعطيتك 120 وسق تمر من مزرعتي فلو كنت أخذتيه كان لك لكنك تركتيه إلى الآن والآن أنا أموت فما تستطيعين أخذه إنما هو مال ورثة والورثة من هم؟ قرابتك إنما هما أخواك وأختاك أخواك يعني عبد الرحمن بن أبي بكر ومحمد بن أبي بكر فقالت أخواي عرفتهما لكنك تقول أختاي وما عندي إلا أخت واحدة أسماء بنت أبي بكر أين الأخرى؟ من الأخرى؟ ظنت أن عنده بنتا وهو لا يعرف وهي لا تعرف عنده بنتا وعائشة لا تعرف قال لها ذو بطن بنت خارجة بنت خارجة هذه إحدى زوجات أبي بكر وكانت حامل فقال هذا الذي في بطنها أراه جارية يعني أراه بنتا أرى هذا الحمل بنت يعني أظن هذا الحمل بنت وهذا من فراسة أبي بكر رضي الله عنه ثم مات أبو بكر وولدت بنت خارجة زوجة أبي بكر إحدى زوجات أبي بكر فكان المولود بنتا وهي أم كلثوم بنت أبي بكر وهي أم كلثوم بنت أبي بكر ولدت بعد وفاة أبيها فربتها عائشة عائشة رضي الله عنها هي التي أخذتها وربتها وأحسنت تربيتها ثم زوجتها لمن؟ لا عثمان ولا علي زوجتها لابن عم أبي بكر من هو؟ طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة تزوج أم كلثوم بنت أبي بكر نعم أحسن الله إليكم قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال ما لي بيدي لم أعطه أحدا وإن مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لورثته فهي باطل قال ما لا يجوز من العطية

قال وحدثني مالك عن هي بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي أن هلم إلى الأرض المقدسة فكتب إليه سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي جعلت وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي يعني تفتي ذلك لأن العالم طبيب فالطبيب طبيب البدن والعالم طبيب الروح فإذا كان الطبيب غير حاذق قد يقتلك يعطيك دواء بالخطأ فيقتلك يحصل فيكون في ذلك عطب دنياك كلف دنياك والعالم إذا أخطأ في فتواه يكون في ذلك عطب آخرتك عطب آخرتك ولذلك يقول سلمان لأبي الدرداء وقد بلغني أنك طبيب تداوي يعني صرت مفتيا وعالما وقاضيا تحكم بين الناس وتقضي بين الناس وتفتي كالطبيب فاحذر أن تخطئ في طبك فتقتل إنسانا فتدخل النار تقتله يعني تهلكه في الآخرة تخطئ في قضائك أو تخطئ في فتواك فتدخل النار فكان بعد ذلك أبو الدرداء إذا قضى بين خصمين يحكم فإذا أدبر قال تعالى يا تعالى أعيد علي قضيتكما متطبب والله يعني لست بطبيب إنما أنا متطبب وما الفرق الطبيب هو الذي تعلم الطب والمتطبب هو الذي يدعي الطب ولا يحسنه فعندنا الطبيب تعلم الطب درسه تعلم وصار طبيبا وعندنا طبيب لا يعرف من الطب شيئا لكن يحسن الكلام فيقول أنا طبيب ماهر أنا أعالج من الأمراض وأنا أفعل كذا وكذا وهو لا يعرف شيئا نمتم؟ طيب إذا ما أقول لكم أنا ظننت أنكم نمتم قلت أقول لكم قصة تلقبكم نمتم؟ إذا ما أقول لكم القصة نمتم؟ مصرين يقولوا لا امضي يلا اقرأ لو قلتم نعم والله كنت أذكر لكم قصة جميلة لكن نمتم أنا أقصد فترتم غلبكم النعاس يقولون أن غلاما أحمق أراد أن يتعلم الطب فذهب إلى الطبيب والأطباء قديما كانوا يعالجون بالأعشاب والأدوية النباتية ليس الأدوية الكيميائية وكانوا يفتحون دكان كما في الهند وتذهب يفتح دكان الحكيم يسمونه حكيما فتذهب ينظر إلى النبض كذا ويعالجك يعطيك علاجا فجاء هذا الأحمق إلى طبيب بارع قال يا طبيب قال نعم قال أريد أن أتعلم الطب قديما كان الذي يريد أن يتعلم مهنة يشتغل عاملا عند صاحب المهنة يعني من أراد أن يتعلم الزراعة يشتغل عند فلاح من أراد أن يتعلم النجارة يشتغل عند نجار يكتسب الخبرة من أراد أن يتعلم الطب يعمل عند طبيب يعلمه شيئا فشيئا قال يا طبيب أريد أن أتعلم منك الطب قال طيب اجلس في الدكان جلس في الدكان يرى أمامه أعشاب كثيرة فهمنا كمون وما أدري إيش يعني كثير من أنواع الأعشاب إيش هذا ما يعرف فجأة جاء إنسان قال يا طبيب قال نعم قال جملنا خرجت له في رقبته غدة كبيرة وله أيام لا يأكل ولا يشرب كاد أن يموت قال طيب أتي معك ننظر نعالج بعيركم جملكم يا ولد هات الحقيبة الحقيبة فيها الأعشاب والأدوية وكذا حملها هذا الأحمق ومشى خلف الطبيب ذهب الطبيب كشف على البعير وإذا البعير ما خرجت له غدة ولا شيء هم يظنون أنه خرجت له غدة رقبته منتفخة فظنوا أنها غدة وهي ما خرجت غدة ولا شيء غاية ما فيه أنه أكل خربزا غير مستوي قاسي فابتلعه فنشفت في حلقه لما كشف هكذا في عرض نشبت في حلقي ولذلك الجمل لا يستطيع أن يأكل فقال الطبيب الأمر سهل بركوا البعير أجلسوه، أجلسوا البعير. قال أضجعوه، أضجعوه، امسكوه، مسكوه. قال هاتوني بحجر، أتوه بحجر وضعها تحت رقبة البعير في مكان هذه البطيخة الصغيرة أو الخربز الصغير، ثم أخذ حجرة أخرى فضرب على رقبته طخ هكذا. ماذا صار في تلك البطيخة أو الخربزة؟ تكسرت، نزلت، قام البعير، ذهبت الغدة، ما فيها شيء. قالوا جزاك الله خيرا، هذا الأحمق نظر. قال الطب سهل. لماذا قالوا الطب صعب؟ يحتاج دراسة سنين. الطب سهل، ما يحتاج دراسة، غاية ما فيه اضرب بالحجر خلاص. قال جلس يفكر في طول الطريق وهو يرجع، يرجع يفكر يفكر، والله أنا أتعب نفسي وأضيع وقتي عند هذا الطبيب، أجلس سنين أتعلم الطب، ليش؟ الطب سهل. وصل إلى دكانه، وضع الحقيبة، قال يا طبيب. قال نعم. قال تركت العمل عندك، لا أريد أن أعمل. قال لما؟ قال خلاص تعلمت. ماذا تعلمت؟ قال تعلمت الطب. خلاص ذهب، ذهب واستأجر دكانا ووضع لوحة كبيرة الطبيب فلان فلان، ورأى ما في دكان ذلك الطبيب. جاء مثلا بالخضار والأعشاب وضعها أمامه واشترى حقيبة كحقيبتي وجلس ينتظر الزبائن. فجاء الشاب قال يا طبيب أنت طبيب؟ قال نعم. انظر اللوحة. قال إن أمي خرجت لها في رقبتها غدة كبيرة. قال الأمر سهل، ليس صعبا، بسم الله يا الله. مضينا معك، مشينا. ذهب معه وإذ المرأة رقبتها منتفخة والدماء تخرج من داخلها، من داخل هذا الدم الغدة كبيرة. قال الأمر سهل، ائتوني بحجري. وضع تحت رقبتها حجرا فأخذ الحجر الثاني وضرب بها تلك الغدة طخ، فتناثر الدم والصليد في وجهه وماتت الحرة، وماتت الحرة. هكذا المتطبب، هذا متطبب ليس بطبيب، يعني يدعي الطب وليس بطبيب، وذاك الأول طبيب. وهنا ماذا يقول سلمان؟ قال فكتب إليه سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا، لأن أبا الدرداء كتب إلى سلمان لماذا تسكن العراق؟ تعال أسكن الشام فإنها الأرض المقدسة، فيها المسجد الأقصى. فرد عليه سلمان قال إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، يعني تقواه وصلاحه. وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي، فإن كنت تبرئ يعني تحسن الطب وتبرئ من المرض فنعما لك، يعني هنيئا لك. وإن كنت متطببا، وإن كنت متطببا يعني تدعي الطب وأنت لا تحسنه، تدعي الطب وأنت لا تحسنه، يعني نصف طبيب. يقولون نصف العالم يقضي على الدين ونصف الطبيب يقضي على البدن. نصف طبيب يعني يعرف شيئا ولا يعرف شيئا. قال وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار. تقتله يعني في دينه، تفتيه بغير الصواب فتدخل أنت النار، أو تقضي بين اثنين فتقضي بالباطل فتدخل النار. قال فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار. قال فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين، لأنه كان قاضيا من قبل عمر وهو طبيب حاذق، لكن لتواضعه سيقول ما ستسمعون. قال فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبر عنه، يعني ذهب عنه، نظر إليهما وقال ارجعا إلي أعيدا علي قصتكما، أعيدا علي القصة. متطبب والله، يعني لست بطبيب أنا، أنا متطبب لا أحسن الطب. نعم، أعيدا علي قصتكما، قصتكما يعني قضيتكما، لأنه قاضي. من الذي عينه؟ عمر، وعمر لا يعين أي إنسان، لا يعين إلا العالم المتقن. فإذا كان عمر هو الذي عينه معناها هو طبيب حاذق ليس بمتطبب، لكن لتواضعه يقول عن نفسه متطبب والله لا أرسل الطب. أعيد القصة مرة أخرى كي أتأكد من الحكم. يعني استيقظتم؟ تقرأ. قال فإن كنت تبرئ فنعم لك. خلاص قرأتها، اقرأ الذي بعدها ما عندنا وقت. قال وسمعت مالكا يقول من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال ولمثله إجارة فهو ضامن لما أصاب العبد إن أصيب العبد بشيء، وإن سلم العبد فطلب سيده إجارته لما عمل فذلك لسيده وهو الأمر عندنا. قال وسمعت مالكا يقول في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا إنه يوقف ماله بيده إنه يوقف ماله بيده وليس له أن يحدث فيه شيئا ولكنه يأكل فيه ويكتسب المعروف، فإذا هلك فماله للذي بقي له فيه من الرق. قال وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال ناضا كان أو عرضا إن أراد الوالد ذلك. هذا عند مالك رحمة الله عليه، والأصل أنه لا يحاسبه. مالك يقول إن شاء حاسبه، يعني أنت تربي ولدك لا تأخذ بهذا أيها الآباء، وأنتم أيها الأبناء لا تخبروا آباءكم بهذا، وأنتم أيها الآباء لا تفعلوا هذا مع أبنائكم. مالك يقول إذا أنفق الإنسان على ولده منذ أن ولد إلى أن صار رجلا صار عنده مال له الحق أن يحاسبه في كل ما أنفق عليه. يقول تعال أنت ولدت أن اشتريت لك حفاضة بكذا، واشتريت لك حليبا بكذا، واشتريت لك طعاما بكذا، واشتريت لك كساء بكذا، إلى اليوم أنا أنفقت عليك كذا وكذا هاتي. يقول الأب له الحق في ذلك إن أراد، والولد ملزم أن يدفع لأبيه كل ذلك. والأصل أنه خلاص يعني من حق الولد على والده أن يحسن تربيته، والنفقة واجبة على الوالد، فهو حين أنفق على ولده الصغير كان ذلك فرضا عليه وواجبا، فالأصل أنه لا يحاسبه، لا يحاسبه. نعم اقرأ. قال وحدثني مالك عن عمر بن عبد الرحمن ابن دلاف المزني عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغري بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال أما بعد أيها الناس فإن الأسيفع أسيفع أسيفع فإن الأسيفع أسيفع جهينة فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، ألا وإنه قد دان معرضا فأصبح قد رين به، فمن كان له عليه دين فليأذن بالغداة نقسم ما له بينهم، وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب. إياكم والدين حتى ولو لم يكن عندك ما تأكل، اصبر على نفسك لا تقترض، فإن الدين أوله هم وآخره حرب. حرب مع من؟ مع صاحب المال، كل يوم يأتيك يطرق الباب هات المال، يشتكيك للشرطة هذا ما أعطاني ديني، يا أخي ما أعطيتني كذا، تقع معه في إشكال. فأوله هم وآخره ذل. ذل لما؟ تقول الله يخليك سامحني انتظر يومين والله يعطيك الشهر القادم، تذل نفسك. فهمت؟ فإياكم والدين، أسأل الله أن يقضي عنا وعنكم الدين. نعم. قال ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا. قال يحيى سمعت مالكا يقول السنة عندنا في جناية العبيد أن كلما أصاب العبد من جرح جرح به إنسانا أو شيء اختلسه أو حريسة احترسها أو ثمر معلق جذه أو أفسده أو سرقة سرقها لا قدع عليه فيها، إن ذلك في رقبة العبد لا يعد ذلك الرقبة قل ذلك أو كثر، فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه عن ما أخذ غلامه أو أفسد أو عقر ما جرح أعطاه وأمسك غلامه، وإن شاء أن يسلمه أسلمه، وليس عليه شيء غير ذلك، فسيده في ذلك بالخيار. قال ما يجوز من النحل. قال حدثني مالك عن ابن شهاب. قال ما يجوز من النحل. قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن سيب أن عثمان بن عفان قال من نحل والدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك له وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه. قال مالك الأمر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلق وهو يريه إنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون الأب عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل، فإن فعل ذلك فهو جائز للابن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعود بعد نصف ساعة إن شاء الله. نعم.